الأخوة الكرام، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثني وكيع عن أحمد عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدم، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاستمتناه، فاستمتته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، فظننت أن صاحبي سيكل السلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر قلت. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا أنفقه ما قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول عبد الله بن عمر: هو الذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قدر الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. فقال: فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. مقالة معبد الجهني ما هي؟ قال: أن لا قدر وأن الأمر أنف. الأمر أنف معناه مستأنف، يعني أن الله تبارك وتعالى، وتعالى الله عما يقول معبد ونتابعه علوا كبيرا، يقول: إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، فنفى علم الله السابق لأفعال المكلفين أو لأفعال العباد، نفى علم الله السابق لأفعال العباد، يقول: لا قدر والأمر مستأنف بالنسبة لله. هذا كافر أم لا؟ هذا كافر لا شك في ذلك. لذلك تبرأ منه عبد الله بن عمر، لأن البراءة من المسلم لا تجوز. ما تبرأ منهم إلا بعدما سمع المقالة وأنها كفر وأن قائلها كافر، لذلك تبرأ منهم. فمن عجب إلى هؤلاء الجهلة الذين يسوقون صباح مساء: قربوا بينكم وبين الشيعة. يقول: لا تقارب بيننا وبينهم، لا تقارب. ليه؟ لأننا مختلفون معهم في الأصول، لأننا مختلفين في الفروع، يعني بأمر قريب. مثلا أنا حنبلي المذهب وأنت شافعي المذهب، أنا مالكي وأنت حنفي، نحن مختلفون في مسائل العمل، الأحكام الشرعية العملية التكليفية، المذاهب مختلفة مع بعضها في بعضها ومتفقة في بعضها، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يتبرأ من الآخر في مثل هذه المسائل لأن لا يسع الخلاف فيها. لهذا أنكر العلماء العاملون الفاهمون بعض التطرف الذي حصل من بعض العلماء، لما مثلا بعض العلماء الحنفيين لما مثلا يقول احدهم او العلماء الشافعي، وهذا موجود او في اظن كتاب كفايه الاخيار الفقه الشافعي، انه لا تجوز الصلاه خلف حنفي. ليه؟ قال لك: لان الحنفي يرى ان مس الذكر لا ينقض الوضوء، والشافعي يرى انه ينقض الوضوء، فإذا توضأ حنفي ومس فرجه من الوضوء انتقض، إذا صلى إماما بالناس كأنما صلى بغير طهارة، فلا يجوز الصلاة خلف هذا الحنفي. ينكر على مثل قول هذه المخالف أي كان من صدق ومن كان علم ينكر عليه ذلك. ليه؟ لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وقول الأحناف فيها له وجه قول، قول الأحناف له وجه قول في المسألة. والبصر عليه الشيطان ابن تيمية رحمه الله أنه جمع ما بين القولين، الشافعية المالكية الحنابلة يقولون من مس فوضه رجل كان أو امرأة فوضه منتقص ويلزم عدم وضوء، لأن الحديث صريح واللفظ صريح من مس ذكره فليتوضأ. والأحناف يعتقد الحديث صرف التعليم ما هو إلا بضع منه مسست أنفك مسست أذنك مسست رأسك مسست أخرك واحد كله. فشيخ الإسلام ابن تيمية سلط حديث طلق بن علي على حديث بصرة بنت صفوان، كان من نتيجة هذا التسليط أنه لم يجعل الأمر في حديث بصرة للوجوب، إنما جعله للاستحباب. يبقى من مس ذكره فليتوضأ استحبابا إذ ما هو إلا ضبع منه. يبقى كده جمع علينا القولين، وحتى لو قلنا أنه لم يجمع بين القولين فالأحناف لهم وجه في الدليل. يبقى إذا لا يقال إن هذا الصغار مفتقد وإن هذا يصلي بلا وضوء إلى هذه الإلزامات التي لا وجه لها، لا وجه قوي لها. فكرنا بجرح بعض علماء الحديث لبعض رواة الحديث قديما قبل أن يستقر عيد الجرح التعديل. أنا مثلا مرة أظن حمال بن زيد أو غيره رأى رجلا يقول قائما فقال لا أروي عنه أبدا. ليه يا فلان؟ الدولة القائمة ما هو جاء؟ الدولة القائمة جاء حديث هيئة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم من فلان القائمة، سباطة قوم يعني زي زي نقل من جبالته فلان القائمة. والعلة المذكورة في الدولة القائمة ضعيفة لجرح بالإقباضي، يعني هم جرح كان جاء جرح على جرح على شرح فإيه فبالا قائما لهذا، هذا التعليم ضعيف الإثناء لا يصح، إنما بالا قائما اعتذر بالإطلاق. إن هذا فيه دلالة على جواز الدولة القائمة، لكن يخشى على الذي يقول قائما إن هو يستقبل الريح فالريح ترجع لرسالة الدولة على ثوبها ثوب، لكنه إذا جاء على مكان ذات كرمل أو تراب أو نحو ذلك وبال قائما وأمن من عدم رجوع الدولة إليه الرشاد هذا لا بأس به. فلما رأى الرجل يقول قائما قال لا أروي عنه، قال لي فلان أنك إنه يقول قائما فيرتد الرشاد إليه فيصلي وعلى ثوبه نجاسة فصلاته باطلة. فالعلماء ردوا مثل هذا الجرح وقالوا هذا جرح بالتأويل، يعني يفترض يفترض أنه يقول قائما ويفترض الرشاد يرجع عليه ويفترض أنه يصلي بنفس الثياب مثلا وهو عالم في المسألة، هذا جرح بالتأويل فهذا يرد. ولذلك لم يعتبروه وروا عن هذا الرأي ولم يعتبروا في مسألة إيه الجرح بالتأويل. فلذلك العلماء أردوا مسألة الجرح بالتأويل لأن فتح باب التأويل مشكلة، فتح باب التأويل مشكلة. أحكام شرعية عملية التي يسوغ فيها الخلاف لا نختلف فيها كما لو كنا بنختلف في المسائل الأصولية. لما واحد يقول لك إن القرآن الذي بين يديك هو خلف القرآن الحقيقي، خلف القرآن الحقيقي، القرآن عنده قرابه 18,000 آية، الشيعة الإمامية مع الشيخ في إيران يقولوا كلام عندهم مسائل تحريف القرآن مسألة ثابتة في كتبهم، القرآن عندهم قرابه 18,000 آية، والقرآن المتبوع عندنا في المصاحف حالة الكلام قليل. وإذا ستة طمانطالبة يعني سنت المولد عندنا ستة القرآن. طيب السنتين يحتوي عليه، قال لك يحتوي على مناقب علي والعشرة وإمامة علي وخلافة علي والبغاة الذين يأخذون على علي كل ذلك. وإن يا جماعة دول كلهم كتموا هذا علشان خاطر يتناكل بعملية أبو بكر الصديق عشان خاطر هو اللي قال الكلام فكتم المسألة. ومن أوصالهم أيضا أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا تسعة. يعني أظهر الملعونين عندهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة وخلاني هم الجماعة هللولو وأن الرجل هو المنصر والرجل هو المخلص في كتبه دعاء هو للأملكم يعلمه أتباعه يدعو فيه على أبي بكر وعمر اللهم اجعل الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر والعنجن إليهما. وفي كتابه أيضا في كتاب الطهارة إن السلام لو سلم واحد شيعي على سني يرد كتاب الطهارة ويصرح في أكثر من موضع أن السنة أنزت من الكلمة. وكتب مطبوع، الكتب مطبوع، واللي هو بيمتلك لهذا لأتيه لهذه النصوص من الكتب. وده الخميني اللي هو الآن بيعتبره القائد المبصر واحد الثورة المديني. فليس أنا عجب أن كثره شيخ الألباني وشيخ عبد العزيز ميلاد وجماعة من علماء المملكة كثروه، وقال في ذلك كتيب بعنوان لماذا كثر علماء المسلمين الخميني. فهؤلاء مختلفون معنا في الأصول، لا نوافقهم في الأصول. فلم يقول مقرب المذهب بين أولى الشيعة رجل جاهل لا ليس عنده فهم، إنما يحصل تقارب بيننا وبين من اختلف معنا اختلافا سائغا يجوز الاختلاف فيه. لكن نختلف في الأصول، هذه مسألة لا خطأ، نحن براء منهم كما أنهم يتبرؤون منا، هم يتبرؤون منا جهارا. وأهل السنة في إيران يعاملون معاملة الأقليات المسلمة في بلاد الكفر. أهل السنة في إيران مضطهدون غاية الاضطهاد، وأنهم موجودون بين ظهران اليهود والنصارى لبقوا من الأمن ومن الحرية أكثر من وجود في إيران. وأنا أسأل الله عز وجل ألا يحصل تقارب على الإطلاق سياسيا بيننا وبينهم. قاتل الله السياسة ولعن الله مادة ثلاثة ويزول ونشق منها. هل السياسة دي معناها إيه؟ معناها لو أننا اصطلحنا مع إيران غدا فتفتح مراكز ثقافية ويدرس المذهب الشيعي رسميا ويحصل بعثات الثقافية والبعثات العلمية بيننا وبينهم، والتشيع مثل الجرم الذي يبتلى به يظل يحق كل عضو. وكذلك كل المذاهب المبتدعة من ابتلي ببدعة في بداية صناديق العلم فإنها تلازمه إلى أن يموت ولو بجزء يسير. انظر لأي واحد كان في التكفير والتوقف في أي جماعة من الزعماء الجماعات الدعوية المنحرفة، إذا وصل إلى الحق في نهاية المطاف يظل عنده واجب وظلال تلقي عليه. هذا بخلاف من بدأ عمره وحياته على دعوة الحق، هذا كبير جدا وشائع. فمسألة التقارب دي المسألة خطيرة، وكأن المسألة قريبة إن المسألة بيمهد لها. فبدأوا يذكروا بعض المذهب الشيعي، بعض المذهب الشيعي عندنا مثل نكاح المدام، من عاملين يتكلموا ليلا نهار في الجرائد والمجلات عنه، مع انه عند اهل السنه كما في الصحيحين محرم الى يوم القيامه، ولم يبح نكاح المتعه الا ثلاثه ايام، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه. الان بيستغل الظروف الاقتصاديه الضيقه على الشباب وعجز الشباب ان يتزوج، واحتجوا بكل اسف بما فعله الجماعه في لجنه البحوث انهم اعتبروا المذهب الشيعي احد المذاهب المعتمده، ولذلك وضعوه مذهبا في موسوعه الفقه الاسلامي اللي كان زمان اول ما صدر مسمينا موسوعه جمال عبد الناصر للفقه الاسلامي، ولما مات العمده قاموا محولين الاسم على طول وخلوها موسوعه الفقه الاسلامي. صدر بها 25 مجلد وتوقفت عن الصدور، وكل 25 مجلد ما زالت في حق الاسلام. هذا هو المذهب الشيعي احد المذاهب المعتمده. فاحتج عليهم العلمانيون الذين يلعبون في بنياننا، الذين يريدون ان يهزوا كل ثابت ما بقي شيئا ثابتا، حتى الصلاه بعد النداء لا اكراه في الدين. اول واحد يبدو يعرف الصلاه يقول له لا اكراه في الدين، يرفع الدين الجديد زي كل حدث في الهز. اين ثوابتكم يا جماعه؟ لا اله الا الله تهز. اوعى تكون فاكر هذا انه هز ابدا. حديث حذيفه ياتي على الناس زمان لا يعرفون ما الصلاه ولا زكاه ولا يعرفون قليلا ولا كثيرا من الدين، لكن يقولون لا اله الا الله. اولادهم يسالون اين لا اله الا الله؟ يقول لا والله يجمع. انا مراد ليس بي اقول لا اله الا الله. فانا قلت يدرس الاسلام كما يدرس وجه الثوب تعرف الوجه ده يسيبها كده ويزيها لسه كمان على الشوك. الوجه ده يبتدي يدوب، فالإنسان يدوب زي الكلفة اللي انت بتعملها على الثياب حتى لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة شيء. فيقول لأولادهم وليس هذه الكلمة الناس دوران لا يفهمون شيئا عنها. فيأتي على الناس إذا لا يعرفون كلمة التوحيد، الآن كل شيء ثابت هزوم. كما تنطق الكتاب هذا اللي طلع بعد 14 قرن من الزمان متقرر عند جميع الأئمة الكتاب إما واجب أو مستحب، إما واجب أو مستحب، يعني هو على أي حال المشروع متقرر عندهم 14 قرن من الكتاب. متى طلع أن الكتاب ليس من الدين في شيء ويجي عادة الجاهلية فجأة كده. فلما يسمع ولد صغير يقول 14 قرن، طبعا ولد صغير جاهل مش هتنجز 14 قرن بيضحك عليه وقد أدخلوا من الدين ما ليس فيه، ايه المانع يكون بيضحك عليه بحكم اخر بحكم ذلك الثالث والرابع؟ ده يقولوا في كتاب صدر قرار رسمي وصدق عليه ان القتال جريء ومن ارتكب يعاقب بالسجن وغرامة 300 جنيه، ومع ذلك ما زال يدرس في ملاهي الازهر. يعني ايه الكلام ده؟ طب تبقى احداث اللعبه ويشيلوه الاول من المناهج الاول زي ما عملتم في كتب الكتب بتجيب عشان رابعه. فلان الود والاخاء، الولد في المدرسه دعا زميله وابوه وامه أيام ما كان لسه في حياة، كانت الأم نفسها عصابة الصور واخد بالك، والأم اللي جاية نفسها عصابة، وبعدين قعدوا على الترابيزة وكانوا كلهم. السنة اللي بعديها تفصلوا المسألة، إحنا بنحارب الحجاب وبنطلع قرارات لمنع الحجاب، يبقى لما أحط صورة واحدة نفسها عصابة كأننا رسميا بقول إن تقصير الشعر من الدين، مع إن المفروض الشعر ده اتكسر. فلما دخلت بالجيل بعد كده في السنه اللي بعديها على طول طلعت الام المتدرجه واللي جاي شافوا المتدرجات والكل جاي ارفع على الترابيزه. تقبلت؟ تفصلوا لذلك عشان خاطر ما يبقاش في اي شيء من الفضيله على الاطلاع. فكنت استنوا كده الضوء على نفسكم لحد ما تشيلوا الختام من منهج الازهر وتحطوا المستويات الجميله اللي ليس من الدين، وتستخدموا الذين سيحاسبهم الله حسابا عسيرا لهذا الامر، استخدموهم واركبوهم برضه الى مطاياهنا لاهلكم، واكتبوا كده فتوى شرعيه ان الحسان ليس من الدين. يوم يسمع الوالد وريد الازهر يقول لك يا ابن جحا ده استاذ الازهر الشريف، في كتب الازهر الشريف ليس من الدين، لكن ده بيحصل نوع من الصراع النفسي، القرارات الرسميه اللي ليس من الدين، لكن في كتب الفقه انه من الدين. ويقل أكادت الشيء اللي يغيظ ويبلغ المرارة إن المذهب الشافعي عندنا هو المذهب السائد الشهير الأول، والمذهب الشافعي هو المذهب الأولاني في الأزهر، والحكم الشرعي في المذهب الشافعي أن الختان واجب. شوف العجيب في المسألة، يعني هو المذهب الأول اللي يدرس، والفتوى في المذهب الشافعي كما ذكر النووي في المجموع روح المهذب ان الفتوى ان ختان النساء واجب. فلما يطلع بقى يلاقي السوادق عماله تتهز لا شيء ثابت على الاطلاق، ايه اللي ممكن يراجع له؟ اهي هذه العلاقه بينهم وبين دينهم، ويسيء الظن بالعلماء ويظن انهم لعبوا في الدين وادخلوا فيه ما ليس منه واخرجوا منه ما هو فيه، فيحصل المساله دي. فلما ياتي بقى الجماعه يقولوا ان المذهب الشيعي مذهب معتبر، يقول عن من ينصب به ويزمره وقال لك يا اخي اذا كان انتم رسميا بتقولوا في ابحاثكم العلميه ان المذهب الشيعي مذهب معتبر وانه يجوز اتباع المذهب الشيعي في بعض المسائل، فتعالوا نناقشها. الشباب غير مستطيع للزواج وكذلك البنات، المهور غاليه، قال يا اخي ما نجوزوه نستخدم بكاح المتعه، اي سبب معاه 15 جنيه لابد للدين يا اخي على ما ربنا يرزقه مع 10,000 جنيه كمان يقود شهر مثلا، ولكن مع 100 جنيه يقود اسبوع، وهكذا بالعكس دي هتخليه يجدد على طول، فمتعته هتبقى مستمره، وده شيء لا كويس مش وحش. انتوا عايزين تحرموا الناس ليه؟ انتوا ليه بتغضبني للناس؟ ليه يعني تربطوا بواحده طول العمر؟ ليه يجدد؟ المذهب الشيعي ما شاكين أن يناسب الظروف الاقتصادية ومناسب حتى لثقة بني آدم والكلام ده، وأنتم تقولون في أبحاثكم الرسمية أن هذا معتبر ويطلع علينا هذا الكلام. فلما تيجي بقى إن شاء الله إيران تشرف وتدخل وهم أعداء وكل حاجة مذهبهم رسمي، ومن لما يجوا بقى وهم عندهم مذهب السخية ده ينقلون عن جعفر الصادق وكذبوا على جعفر الصادق، يقول السخية مذهبي ومذهب أباه سخية إلا أن تتقوا منه انتقام. يبقى يقرأ يقول لك ده أنا بحبك جدا بموت فيه، يبقى عندي مسألة السمي ولكن عشرة يبادر في إدمانك. عدى جماعة النصارى لما يكونوا في بلد أقلية في بلد، أدي شايف مثلا واحد مذهب ولا واحد بتاع في أرياف ولا قرية، تجد أحسن واحد اللي يسلك الناس وهو اللي بيعلم الناس كويس وهو اللي بيضحك وش الناس وهو اللي بيقول لهم صل على النبي كتير، دايما بيقول لهم صل على النبي، واخد بالك؟ ودايما يتعامل معاهم بذوق وأخلاق والكلام ده، واحنا ما عندناش ولاء ولا براء. يقول لك صدقني فلان الفلاني أحسن يتكلم المسلمين، يقول هذا الكلام. هم أشر من النصارى. في واحد لعندي الكتاب يعني أنا أدعوكم إلى شرائه وقراءته لأنه أعجبني وكتاب جميل جدا وكشف لنا جوانب خفية من مذهب الرافضة، اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة ليهود. جاب أوجه التشابه ما بين الرافضة وليهود مجددين، هو أقول لك الكتاب القراء والكتاب من السير مطبوعة السعودية، فهؤلاء عندهم مذهب التقييد، فهو هيكتب فيك زي السرطان كده لا تشعر على الاطلاق دي، بحيث ان هو يجزالك عن مذهبك الكل. في واحد احمد بيطلع كتاب اسمه رحلتي من السنه الى الشيعه. شوف يا اخي قله الحياه، شوف يعني سبحان الله احنا في زمان العزال ولكن عادي خالص لو احنا برضه حريه الراس وحريه الكفر مدخوله للجميع، ليس حريه الفكر بل حريه الكفر مدخوله للجميع. واي احد عايز يطلع اي حاجه يطلع، لا عندنا هيئه كبار علماء ولا عندنا ناس من جيش الذين يكتبون ولا عندنا هيئه مراجعه ولا اي حاجه، مع ان كل هذا يمكن ان يحدث في جره قدم زي ما اغلقوا المساجد كلها غير تبيع الاوقاف والجمعيات الخيريه في صلاه الجمعه بجره قدم، يستطيع ايضا بجره قلم ان هو يعمل هيئه كبار علماء وان هو يعمل هيئه مصادر وان هو يبذل خمر وان هو يرجع الحدود، كل ده بجرة قلب يستطيع بجرة قلب ان يفعل كل ذلك، يستطيع بجرة قلب ان يعيد حكم الله في النساء، ان يعبد الناس الى الله عز وجل، كل ده بجرة قلب. لكن ليس عندنا هذا اللوم، ولذلك يستطيع اي انسان ان يكفر بالله العظيم وينشر الكفر الداخل. احد الاخوه المصلين اعطاني من جمعتين كتاب اسمه الألوهية والجن. تصور احنا كنا مستصدعين لما الجماعة هجم على الصحابة وقال لك علماء الإسلام والجن الصحابة والجن قلنا ايه اللي في الحياة، واستطبعناها وظلمت ليالي عددا لا استطيع ان انام من الكمل. اول ما شفت علماء الإسلام والجن كنت اموت من الكمل، كيف صبر هذا العنوان، ازاي خبر هذا العنوان؟ لكن كلما مضى الزمان كما يقول انس ما من يوم ياتي الا والذي بعده شر منه الى يوم القيامه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. الالوهيه والجن، والكتاب ده الرجل ده استفر وطار لكنه طلع وجاه زي ما اولاد حارتنا بتاع نجيب محفوظ مصادر وجيع على الارصفه رغم انف الازهر. الكتاب ممنوع تداوله طبعا سنه 58 ومع ذلك جيع رغم الوهيه، لان احنا ما عندناش هيئه كبار علماء، واذا كان عندنا هيئه كبار علماء كان بتاخد زكاتها فقط. لا تحل ولا ترضي. المساله بتاعت فتاوى في الصلاه في الزواج في المواريث في الصلاه بتاع الفراغ. انما عشان توقف واحد عن مال الياكل لا. فمسائل الاصول مسائل خطيره لا يستقيم الظل والعود اعود. لكن الف واحد خالفك في الاصول تبرأ منه، يجوز لك ان تتبرأ ممن خالفك في الاصول. انما اذا كان خلافه سائرا لا تكن انا بريء منه وهو بريء منه. ولذلك تبرأ عبد الله بن عمر من هؤلاء الذين كفروا بالله العظيم ونفوا علمه القديم المتقدم على افعال الاعلام. فقالوا ان الامر امر اي مستقبل. فقال عبد الله بن عمر انا بريء منهم وهم براء مني. ثم قال حدثني ابي. وكلما قرات في الاسانيد حدثني ابي شعرت بمرار وشعرت بغبطة في حلقي وقلت اين هؤلاء الاباء رحم الله هؤلاء الاباء. كم واحد في هذا المسجد يستطيع ان يقول سالت ابي رحمه الله عن كذا فقال كذا فيما يتعلق بالشرع وبدين الله عز وجل؟ كم واحد يستطيع ان يقول سالت ابي رحمه الله عن المساله الفلانيه فاجابني؟ ضاع هذا النمط. والسبب ان الاجيال الماضيه كلها عاشت في فتره حانكه السواد بالنسبه لدين الله عز وجل. فتره كلها مؤامرات. وسخروا من هذه الاسانيد وسموها العنعنات. سموها العنعنات حتى مر على ملاك زمان اذا وجدوا الاسناد يتجاوزوه بابصارهم سريعا ليصلوا الى الناس. ما عنده صبر على الاصرار انه يقرا سند ولا يقف على سند. ولذلك دخل علينا اعداؤنا وطعنوا في السنه بسبب جهلنا بهذا السند. لذلك رايت ان افشي هذا العلم وهذا الفضل في مثل هذا الجمع. اقرا الاسناد ويقف عليه ويقف على بعض رجاله واظهر الصناعه الحديثيه كلها او بعضها حتى تعلموا هذا الجهد الهائل الذي بذله علماؤنا. انت الان مفترين مع الصحيح مسلم مثلا كله لا تعلم مدى الجهد الذي بذله مسلم رحمه الله حتى يجمع وينتقي، ولا تعلم التحري الذي بذله في رواه هذه الاسانيد فضلا عن بقيه العلماء الذين جمعوا ونقحوا من أمة المسلمة. ومع ذلك يا ضيعة جهود المحدثين عند الذين جاءوا بعد ذلك. فالعلماء الذين رووا لنا هذه الأسانيد النقاد يقولون إن رواية الولد عن أبيه لها مزية. رواية الولد عن أبيه لها مزية. الاختلاف يقدمون رواية الولد على غير الولد. فمثلا سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر. دائما شوف الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. ابو نافع الذي يروي عن ابن عمر هو مولاه فكان ملازما له مثلا 90%. لكن سالم يلازم اباه 99% 98% 97% المهم أكثر من نافع. فإذا اختلف نافع وسالم في حديث عن ابن عمر فإن العلماء كأحمد وغيره أحمد بن حنبل يعني يوجحون سالما في أبيه. يقولون الولد أدرى بأبيه من غيره وأضبط لحديثه من غيره. ومع ذلك فلم يختلف نافع وسالم الا في اربعه احاديث فقط كان الضطر فيها لسالم كلها. فانت لما تقرا بقى حدثني هذه فتدركك الحراره. طبعا حدثتني امي اذا ما جاهاش اذا كان السابع مش موجود. تعال حدثتني امي دي الاهل عاملين مع الحسن البصري. هو يقول حدثتني امي ونادر في الأسانيد أن يقول القائل حدثتني أمي. نادر موجود نعم لكن نادر. لكن موجود في الأسانيد نساء اللي كان مسميه عمرو بنت عبد الرحمن الضروي عن عائشة رضي الله عنها ومعاذ العدوية أيضا وحفصة بنت سيرين أيضا. في نساء كثيرات ولهم من أراد أنه بقى يعرف حد النساء رواة الأخبار في الكتب الستة فعليه أن يطلع الجزء الخاص بهن من كتاب تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي أو في مختصره الوكتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر أو في مفتقره اللي هو التدريب والتهذيب للحافظ أبي عبد الله الزهري. ذكروا في كتب النساء اللاتي لهن رواية في الكتب الست، وهي كان النساء أيضا مهتمين بالحديث. فإحنا عندنا مثلا أمة الله الحنبلية لها مثنى ونشر حديثا، وكذلك بيبي بنت عبد الصمد الهرسانية لها جزء عن ابن أبي شريح عن شيوخه، وهذا أيضا مروي من الأسانيد. وأيضا فأصح روايات صحيح البخاري رواية كريمة بنت أحمد المروزي، كانت تروي صحيح البخاري وكان إسنادها عالية، وكان أكابر العلماء يأتون إليها ليسمعوا منها. والحافظ ابن عساكر رحمه الله صاحب التاريخ المشهور في تاريخ مصر والذي طبع منه 60 مجلدا حتى الآن، هو كتب تاريخ مصر ربما يطبع في نحو 100 مجلد، المطبوع منه 60 مجلدا حتى الآن. هذا الحافظ الشهيد له 80 امرأة من شيوخه. والحافظ أبو عبد الله الذهبي تجاوزت شيخاته 100، له قرابة 20 شيخة كلهن يدعى زينب، 20 زينب، قرابة يعني 20 من الزيان. فلما أنت بتسمع هذا الكلام وأنت رجل محب بدين الله وأنت رجل حي الضمير، يبقى ترجع وتطلب العلم من جديد حتى تفشي هذا المطلع مرة أخرى. ابنك يطلع يقول حدثني أبي وسألت أبي، مثل أولاد أحمد بن حنبل رحمه الله عبد الله صالح، ومثل عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، علماء كثيرون لهم أولاد كانوا يأخذون عنه العلم وهم الذين أفشوا علمهم. فيقول عبد الله بن عمر لما سمع هذه المقالة حدثني أبي، ومن فصلة المحدث أن يستقدر الحديث أو الآية التي تدل على الواقع أو الإجمع نازلا من النوازل، كان يقول هذا الكلام. وهنا المسألة مهمة، وهي أن الصحابة ما كانوا يفشون الأحاديث إلا إذا كان لها مقتضى، يعني قد نتصور إن عبد الله بن عمر لا يجلس يجلس يقول الحديث للنفس كله، إنما لما ظهر له المقتضى وسئل عن مسألة فرأى الحديث يدل عليه ذكره. أنا أقول الكلام ده ليه؟ لأن في بعض الذين طعنوا على الأحاديث يقول لك هو يعني عمر بن الخطاب هو اللي سمع حديث لوحده؟ أين بقية الصحابة؟ لماذا لم يسمعوا كلهم الحديث؟ ويطعن على الحديث إن رأى الصحابة واحد اللي سمع، يقول لك لا لازم يقول واحد واثنين وثلاثة أربعة. لا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يتكلم بالكلمة غالبا إذا كان له مقتضى، يسأل سؤال فيه أو يستهلك الكلام من نفسه إذا رأى داعية لذلك. زي حديث اللي أنتم عارفينه جميعا، حديث مشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدي أسك الميت تواقف مع الصحابة وقال لهم يجيب من الشريعة اللي ظهر، هو نبدأ الكلام. قالوا والله يا رسول الله لو كان حينا ما اشتريناه لانه رسلت مقتول الزمان، قال اترون هذه عينه على احيانا؟ والله ما الدنيا اغنى على الله من هذا على اهلك. فكان يحضر النبي مجلس الربعه الواحد والاثنين والثلاث ويغيب من جمع اعظم لما كانوا فتنهم. ولا حديث ابن عباس الصحيحين ليس بضعيف لما سال عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما ان تدول الى الله فتذكر قلوبكما، قال عمر بن الخطاب كنت اتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم انا وجاره لي من الانصار، فاذا نزلت اتيته بالوحي وبما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، واذا نزل هو فعل مثل ذلك. فهذا يدلك على ان عمر بن الخطاب اراد ان لا يقول او شيء من العلم، عمل مناوله مع مين؟ مع جار له من الانصار، كل احد على مثل ابو بكر الصديق لا نعلم انه فعل مثل هذا. وكثير من الصحابه الامه في اماكن بعيده لا اناب عنهم احدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي وجلس في مجلس واحد واثنين وثلاثه والاغلب غائب، انما كانوا يسمعون من الاصحاب ويبلغون اذ لم يكن هناك كذب انذاك. فيجئوا إن لازم يروي الحديث الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة نقول له لا. كذلك لما يجي يقول هذا هو يحيى بن يعمر يعني وخبير بن عبد الرحمن غيره هم الاثنين بس الأربعة بن عمر، أين بقية عبد الله؟ هم اللي سألوا، هم اللي سألوا. فلأجل هذا السؤال روى عبد الله بن عمر هذه الحكاية. فيحيى بن يعمر وخبير بن عبد الرحمن الحميري إنما خرج من البلد ليسأل عبد الله بن عمر عن هذا السؤال. فلما سمع ابن عمر هذا الكلام وتبرع منهم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ساق الحديث الذي يتم بصحته فيما بعد ان شاء الله. ونجيب عن بعض الاسئله باختصار. يقول سائل كيفيه الجمع بين حديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى الثلاث ومع غيره من الاحاديث التي تمر بقتل غير هؤلاء؟ الجواب ان هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى الثلاث، بين بعد احصان وكفر بعد ايمان ومفارق لدينه التارك للجماعه. فهذه هي الثلاث الفطام. ليس النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الكبائر سبعه، فهل في هذا الحديث حصر للكبائر؟ ليس في حصر للكبائر، لكن هذه الكبائر التي لها علامات بين اعمال كده الطلب الظاهره البارده، مع ان اي رجل حلال الدم يمكن ان تضع ذنبه تحت واحد من هؤلاء الثلاث، ستضع ذنبه تحت واحد من هؤلاء الثلاث. يعني هذا الحديث ليس فيه انه لا يحل دم المسلم الا بهؤلاء الثلاثه مع وجود الطرق الاخرى. يعني مثلا لما تقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، هل المساله محصوره هؤلاء السبعه؟ قال صحيح مسلم من حديث ابي اليوسف من انظر معذرا. شوف الجمال، جمال الحديث مع الراوي اسمه ايه؟ ابو اليوسف. وشوف الحديث النبوات من انظر معثرا كان في ظل العرش يوم القيامة. او اظله الله بظله، نعم اظله الله بظله يوم لا ظل الا ظل. هذه واحد ثاني اهو. وكذلك الاصل في الاحاديث ان احنا بنجمع بعضها الى بعض ولا نضرب بعضها لبعض. الله اعلم. يقول سائل أهلنا العوام وخاصة ما يلتزم منا جديدا وسط الأسر ونحن فيها يعني غرباء يعني بين الأهل، وكذلك في الجماعة، ويعني يقول إن نحن في اضطهاد مستمر. فهو عايز أنا أوجه كلمة إلى هؤلاء الغرباء. أنا أقول لك يا أخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. في زمن تحريف النصوص بإقرار الحديث كالآتي فطوبى للغرباء. يعني إذا لقيت غريب كلمين بحاجة دي طوبى، يعني طوبى للغرباء. طوبى دي شجرة من جنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها مئة عام لا يقطعها، ثم قرأ وظل ممدود. شجرة الجواد المضمر الممدود بس اللي انت بتشوفه في السماء يجري في ظلها مئة عام كأعوامها لا يقطع هذا الظل. فهل الشجرة للغرباء؟ وأن إذا أرسلت قوسك إلى الغرباء الأولين وجدت أن ما أنت فيه لاعب بالنسبة لما كانوا فيه، لكن إنما اشتد عليك البلاء لأنه ليس عندك من الإيمان ما كان عندك. هي المصيبة إننا أتتنا من ضعف الإيمان لا من قوة البلاء، لا من قوة البلاء. لا أحد يقدر على الإطلاق على الذي كان فيه الصحابة إلا إذا كان عنده مثل إيمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا توصف الغربة بشرف، وقت الغربة شرف. عارف زي زمان أول ما طلعت اللحية كده حوالي 20 سنة وانتهت، يعني كان لما حد يسلم عليا يقول لي سني يا سني، يعني زي يد الكلب كده، واخد بالك؟ هو هي كده يقول يا سني بيعجب يعني. فكان أحيانا بعض الملتحين كده يحسوا بنوع من الخف وممكن يجري وراه ويضربه ويدخل في خناقة معاه عشان قال له يا سني، يعني هو لو خطف ولم يكن العلم على ذلك منتشرا ولا معروفا، لعرف ان هو بيقول له يا ابن الاصول، ويقول له يا ابن الاصول تلك زكاه ظاهر عنك عارها. لما عبد الله بن الزبير الحجاج بيقول له ويشتمه بقى، بيقول له يا ابن ذات النفاقين، يشتمه بيعيب له يعني ابن ذات النفاقين ام اسماء بنت ابي بكر لما كان استقلت النظام بتاعها اثنين وكانت حامل. يا سلام على اسماء البطل الطيار الاسماء ده لعبت مليون واحد من اشباه الرجال. الان شوف البنت والاجتهاد، امراه حامل الشهر الاخير تطلع الجبل شايله اكل على كتفها وتربط بطنها وتشيل البتاع وتطلع للرسول عليه الصلاه والسلام ويبيع. ايه الجذب والبداء والتضحيه وهذا الحب كله لهذا الدين؟ انت دي لازم تعمل البيع. احنا النساء عندنا احنا نفتخر بنسائنا الصحابه والتابعين، واحده منهم تساوي ام من اشباه الرجال فما بالك بالرجال الذين فضلهم الله عز وجل على النساء. قال لي عرها وعيالها يقول لها يا ابن ذات يا بنت يا ابن ذات المتقي، قال له تلك زكاة ظاهر عنك عارها. بلاك انت ما تبقاش، خلينا انا الموضوع ده خليه لي، ما هي ترى حاجه ترى. الواحد لما يقول لك لما انت تاخد اسم الغريب، الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك بدا الاسلام غريبا ومعروفا من البلاد كانت مشرفه، كل من المتقين يشرفوا شرفوا جميل الزمان بالذي الادم الى ان تقوم الساعه صدقوا الله عز وجل. لم يكن بينهم لا احقاد ولم يكن بينهم الخلافات السريعه الموجوده الان بين افضل الاخوه مع بعضهم في كل ادم. تجد رجل صادق، رجل عالم، رجل داعيه، رجل كذا، وبينه وبين غيره من الاحقاد ما يدل عن وقته النكاح. لا دول جماعه جردوا العزم لله عز وجل وكانت البدايه ليه. نستكمل هذا القدر واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.